مكانتكم Yeah. وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى ولله وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. الله الله الله. فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما يعملون. ولله غيب السماء والأرض ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله الله أكبر.